بيزود كل يوم قالوا يرون كون ترو حتى عمل كله صح طب اربعة صح حيوان حيوان ليه تتقلب الخمس الباقي اللي بحيوان على طول ليه خايف يا عم دي لسه ما عرفتش الحصه الثانيه اهو ماشيين وراها. فاكر لما كان بيقول لك لو عايز تعرف ايه اللي بيطلع الهرمون اعكس وظايفه ازاي؟ يعني مش فاهم يعني ازاي. فاكر من الحصه السابقه عن الاندوستيرون الهرمون اللي كان بيحب الملح اللي بيحافظ على الملح في الجسم؟ الهرمون ده كان بيزود اي عيون في الدم وكان قباله بيقلل اي عيون. مش ده الشغل الهرمون؟ مش ده الشغل الاندوستيرون؟ انتبه بص لي انا كويس. الاندوستيرون عمل كده بيزود الصوديوم في دمك ويقلل البوتاسيوم. يبقى اسالكم مين يطلع الاندوستيرون؟ اعكس وظايفه. يبقى بيطلع بزياده مين؟ او نقص مين؟ ويبقى دائما اهم ستيميلس لافراز الاندوستيرون بجسمك زياده البوتاسيوم. اكتب لي يا ابني على الورقه دي بالترتيب اللي هيلعب في ترتيبه الاربعه اللي قصادك هيلعب. اهم ستيميلس يطلع لك الاندوستيرون بجسمك زياده البوتاسيوم. اشمعنى البوتاسيوم؟ البوتاسيوم ده هو لما يعلى هيطلع الاندوستيرون. هيعمل ايه في البوتاسيوم على طول؟ بيقلله. برضه اشمعنى البوتاسيوم؟ استناجي يا هاني تعالى اوريها لك تاني بقى. ايوري قلنا لنا حكى لك استناجي عن ايوري البوتاسيوم في الدم وقال لك هو من البوتاسيوم مباشر. فاكر النورمال بتاع البوتاسيوم كام؟ 5 ملي ايكوفلنت بالليل. ده النورمال ليفل بتاع البوتاسيوم مكتوب عندي من 4 ل 5. حط ده حوالي 5. فاكر الدكتور ناجي قال لك لو البوتاسيوم حصلنا له 3 فوق 5 بقى 8. ذكرت ايه؟ اصفر. ده تحذير. رسم القلب بتاع العند اتغير. طيب ال 8 دي حاطين عليها كمان 3 11. ذكرت ايه؟ اصفر. قلب العند واقف الموت. انت صدى يا ده صدى لا ده صدى المهم. يبقى كمان مره ارقام البوتاسيوم ما خليك. مفيش دكتور على وجه الارض ما يعرفش البوتاسيوم نورمال كام؟ 5. كارت الاصفر لو لقينا كام؟ 8. الاحمر 11. تفتكر بمخ البوتاسيوم اللي يطلع الاندوستيرون هل بتاع الكارت الاصفر ولا الاحمر؟ يعني فكرك هستنى لما العيني يموت وطلع له الهرمون ده مكتوب عندك افراز الاندوستيرون عندي 8 طبعا 8 بلوي 8 ده صدق صدق او لا تصدق. انت عارف مع كام ترانسفر اللي هو البوتاسيوم كام؟ مكتوب عندك افراز الاندوستيرون بيزيد 10 اضعاف خلال ربع ثلاث اربع ساعه. ستيمولس رهيب الاندوستيرون اللي هيكتب في الامتحان الاربعه اللي كاتبهم لك في الورقه وبغير هذا الترتيب هنا اهم مؤثر. ده انا بقول لك بيزوده 10 مرات ربع ثلاث اربع ساعه يا راجل. اهم مؤثر بيطلع الاندوستيرون دي البوتاسيوم. ازاي بقى؟ مكتوب عندك تو ميكانيزم اي وبي. فاكرين عدد خدناها دي الكورتيزون؟ فاكر تصنيع الكورتيزول في الغده؟ مش الحصه اللي فاتت اللي قبلها. كان في عندنا اول خطوه كنا بناخد كوليسترول الكوليسترول المهم بيحولوا ايه؟ فري كوليسترول. حاجه بنعملها جوه الميتوكوندريا. اول تصنيع الاندوستيرول زي الكورتيزول بالظبط مكتوب عنده زياده البوتاسيوم بتنشط الخطوه دي. احنا ما خدناش تصنيع الاندوستيرون قبل كده، احنا خدنا الكورتيزول بس. معلش دي بقول لك اخر خطوه في تصنيع الاندوستيرون بنحول حاجه اسمها كورتيكوستيرون لاندوستيرون. ما خدناش قبل كده معانا. يبقى اللي انت فهمته زياده البوتاسيوم بتشتغل على اول خطوه واخر خطوه في تصنيع الاندوستيرون. فاكرين انك كتبت الخطوه اسمها ايه؟ حاجه هذا الكورتيزول. هنا اخر خطوه اسمها تحويل الكورتيكوستيرون لاندوستيرون. زيادة البوتاسيوم يعني اشتغلت على خطوة الكوليسترول البريجنرون اشتغلت على كورتيكوستيرون لاندوستيرون. في حاجة تانية انت عارف لو دي خلية من خلية الزونة بتاع الاندوثيروز دوريلوز ايه خلية انت عارف لما البوتاسيوم يعلى قوي ده عيني جاد ايه ده كانت اصفر 8 البوتاسيوم لما يعلى قوي كده طب ما هيعمل كونسنتريشن جريدينت يدخل لك البوتاسيوم جوه فوار البوتاسيوم ده المفروض موطنه جوه الخلايا البراز جوه لما يبقى في كارت اصفر بره هيبقى عالي قوي قاعد من جوه كمان البوتاسيوم بيخش هو خلايا الزون دي ده موجب هيخليك جوه موجب حاله ايه دي والقنوات ايه اللي قلناها 500 مره بتحب تفتح بتجيب الريليشن واللي قلناه بقى 500 مرة لما الكالسيوم بيخش بأي حتة كان بيحصل على طول خطوة الريليز لأي حاجة فالخلية بتاعت الغدة تروح تطلعها الاندوسترون على بره يبقى زيادة البوتاسيوم ليها ميكانيزم تاني اهو البوتاسيوم العالي دخل جوه الخلية عمل لك ديبولاريزيشن فلما الكالسيوم بيفتح بالديبولاريزيشن والله الكلام مش حديث والله هي نفس الجمل ديبولاريزيشن يفتح كالسيوم كالسيوم بيخرج حاجة هي القاعدة اللي ماشية كل حتة مين هنا الحاجة اللي خرجت أرض مكتوب عندك نقص الصوديوم بيطلع الهرمون مكتوب عندك نمرة كام نقص الصوديوم بتاع ثلاثة نمرة 2 يا ابني محجوز نورماندي 2 فاكر نورماندي 2 انجيوتنسين 2 بتاع السنة الأولى كرك في السنة الأولى حكيناه لك في الهوت الباسكلر انجيوتنسين 2 قلنا لك ايه انجيوتنسين 2 لايك نورماندي 2 فورمد ان 2 ستيبس وكان بيعلي الضغط الضريتين ازودك ونحطه باللسته دايما نمره 2 مش مسموح لك تلعب في التركيبه ايه اهم حاجه بتطلع الهرمون انجيوتنسين 2 فاكرين انجيوتنسين 2 سنه اولى عشان اوريك ان احنا خدناها ما تقريش حاجه لسه ما قلتش حاجه بالظبط فاكرين انجيوتنسين 2 كان بيعلي الضغط الدم سنه اولى وكان بيعمل فازو كونستريكشن صوت اوفر ريتش كان بيعمل فازو كونستريكشن لحاجتين مش عارف السنه دي فين وكان بيحافظ على الملح والميه الطريقتين ضيق وعن طريقه بيطلع ال اندوستيرون اللي بنحكي عنه النهارده نورماندي 2 بيطلع على الاندوستيرون يعني شوف مين ذاكرته حلوه لان علينا بقى تفهمني نورماندي 2 كان بيصنع تخططين في سنه اولى كان في حاجه طالعه من الليبر انجيوتنسينوجين دي الفا توب جلوبال الفا توب جلوبال فاكر كان مين بيحولها لانجيوتنسينوجين؟ رينين طالع من كدني الاندوتنسين 1 ده كان تركيبه ديكا بالطايد يعني ديكا 10 كان الخطوه الثانيه انجوتنسين 1 عشان احوله لنورماندي 2 انجوتنسين 2 اللي هو اوكتا بالطايد اوكتا يعني كام؟ 8 كان في انزيم بيشتغل على الخطوه دي بلانج صار حاجة طلع من لانج اهو يا بابا يا لانج زي الهدوم حفظناه بجلس يا عمي انجيوتينسين كونفيرتنج ان ماين طلع منين؟ لانج من لانج ده وحشين قوي مجموعة بقى لحد تخيل على كده كمان مرة اسمها ايه البروتين اللي طلع من ليبر؟ فوق فوق شوية ولا خليك فوق شوية انجيوتينسين اسمها ايه البروتين الكبير بتاع ليبر؟ انجيوتينسين انجيوتينسين لو خليت عبد الرحمن يسكت مش هسمع صوت المجموعة طيب الرينين بيحولها لايه؟ كمل طيب دي ليك 10 باخد منها 2 عشان اخليها اوكت انجيوتنسين 2 مين بيشيل الاثنين دول بقى؟ انجيوتنسين 2 طلع منين؟ لان لا انا قلت لكم السنه الاولى القصه دي تبدا قلت لكم افكرك بيها قلت لكم اشمعنى الكدني يعني اللي راحت هي عملت لك اول خطوه اشمعنى الرينين طالع من الكدني بالذات في القصه دي؟ فهمك قلت لكم لان مع انخفاض ضغط الدم اول اورجن هيدار جوه جسمنا الكليه مش هتعرف تشتغل الكليه بتاعتنا عشان تعرف تشتغل وتنظف الدم لابد من وجود ضغط دم مضبوط. فالضغط دم مضبوط ايه؟ تصوت الكلى على طول تطلع عين اللي بيمتلك نورماندي 2 اللي بيعلي لك الضغط الكلى. اصل هي اول واحده هتتاثر لو ضغط مضبوط. طيب انجيوتين سين 2 ده بقى، معلش انا فوتت حته كبيره وهدخل على السطر الاخير في نمره 2. عارف يا بابا النورماندي 2 ازاي بيطلع الاندوستيرون؟ ازاي ياخد بوتاسيوم اللي جوه؟ فاكر اول خطوه ليها فين ازاي؟ ده بيحول حاجه في الاول وحاجه في الاخر تصنيع الاندوستيرون. خطوه ايه وايه؟ تحويل مين لمين؟ الكوليسترول للبنيان. وايه كمان؟ الاندوستيرون للاندوستيرون. يبقى واضح يا اولاد ان مفتاح هذا السيستم هو الرينين. مكتوب عندك خمس حاجات بقى حلو تطلع رينين. طالع منين الرينين؟ بيقول لك الكدني تطلع رينين لو الدم اللي رايح لها قليل. بيني وبينك ما مش هتعرف تشتغل الا بالدم، ما هي شغلتها بتنظف الدم، لو الدم قليل مش بتشتغل. الكدني بتطلع رينين لو الدم رايح لها قليل. طالب اللي فاهم. طب والكدني ازاي الدم رايح لها قليل؟ طلع رينين. احتمالين. يا اما الدم في الجسم كل كويس بس القطر اللي بيغذيها ليا مكتوب عندك ناورنج لبين الارض، ده احتمال. احتمال تاني الدم في الجسم كله قليل ومن ضمن الاماكن اللي تعاني من نقص الدم كلى وزن، مكتوب عندك هيموريدج نقص الاي تي اف. اي تي اف اللي هو اكسترا سيلولر فلويد كله اللي هو الدم يعني ازاي؟ الكيليا بتطلع عينين لو الدم راح لها قليل، يا اما قليل ليها هي بس وده كويس. ده انا رمزي فين؟ هنا او الدم في الجسم قليل كله، ده واحد نازل. الرينين كمان بيطلع لو الصودي قليل اللي بيقف فترات طويله. يا الوقفه دي مخلي الرينين يطلع عندي زياده عنكم؟ اه ما هو الوقفه دي يا اولاد الجرافيتي برضه بتعكسني شويه. ما بيخليش دم كفايه يروح للهارت مهما كان. مفيش دم كفايه راح للكليه بتاعته لما وقت كتير كده. فالرينين عندي بعالج الدم كويس. اللي جايه دي لو ما حصلتهاش ثم هاخد رقبتك. مكتوب عندك كمان الرينين بيطلع بشغل البيتا. البيتا. فاكر القاعده بتاع الاوتونوميس عن البيتا ادرينرجي؟ كانت البي بي بيتا. البي بي بي ما عدا على الهارت والسكريشن هرمونز. بقيت القاعده كملت في سنه ثانيه. البيتا بتاعت السمباثاتيك طول عمرها بتقلل ما عدا الحتتين يا بابا. كانت بتعفرت القلب في سنه اولى وليه بقول لك؟ السكريشن بتاع هرمون. اي هرمون اقول لك طلع ده شغل الفا ولا بيتا قول لي بيتا. النهارده نعملها بعد ساعه ثاني. القاعده بتاع البيتا دايما انهبيتوري ما عدا على حاجتين. هارت كانت بتعفرده محمد عليك ليه؟ وبتطلع الهرمونات. على الضغط بنجيبها كتير من الصنعه في البلد. البيتا دايما استيميلاتور للهرمون. هي انهبيتوري في الجسم كله ما عدا هارت وسكريشن هرمون. ثالث حاجه بتقول ناقص الصور بتطلع الاندوستيرون. تعالى نبقى اربعه دي مهمه بقى. ايه رابع حاجه عندك في اللسه؟ سامع. يا ريت تنتبه وما تقولوليش كلام ما قلتوش. ايه دور الاي تي تي اتش مع الالدوستيرون؟ الاي تي تي اتش نفسه ما بيطلعش الالدوستيرون. ايه ده ايه ده؟ احنا خدناه المره اللي فاتت بيطلع الكورتيزول. مالناش دعوه بالكورتيزول. الاي تي تي اتش مكتوب عندك ما بين قوسين على اليمين دوره منشط للغده. تونيك رول. يعني ايه؟ يخلي الزونه دي في الميلوزا سنسيتيف للاستمرار اللي فوق. يخليها تشتغل حلو بزياده البوتاسيوم بالرومانتي 2 بنقص الصوديوم. والله لو تسيبوا لي الكتاب ده لا اكتب على الاي تي دي اتش هنا اللو بيرميسيف رول. فاكر البيرميسيف في الحصه اللي فاتت؟ هل الكورتيزول بنفسه هو اللي كان بيعمل الفازو كونستريكشن في الارتريوت؟ ان موجوده كان مهم عشان كانت كل مين تشتغل وتعمل كده. لو انا اكتبها كده على ورقي ان هنا الـ ACTH مش بيستيميليت السكريشن والبروستيرون، ده دوره منشط الغدة خلاها تشتغل حلو باستمرار فوق تونيك رول. فاهمين انا بقول ايه؟ على الله دي بالكم اللي بتخلي كده يتفضل هجيبها لك. الـ ACTH بينكريز سكريشن اوف البروستيرون ده بيخلي الغدة ريسبونسيف احلى. حتى بص مكتوب ايه؟ لو قل يقل استجابة الغدة لباقي المؤثرات. الجملة غلط ان انا جبت ثلاث مباشرة ان دي تي اتش بينكريز الالستيرون من غير ما اقول لك انه المفروض يجي يزود الريسبونس. كم حاجة بقى بتطلع على الالستيرون؟ أربعة. يا كم حاجة؟ ما احنا الأول ليه؟ بترتيبتهم مين نمرة واحد؟ نورماندي 2 اتحط نمرة 2 في مكانه ونمرة 3 ناقصه مين؟ صوديوم. وأضعف حاجة الاستيرون ده مش بيطلع الهرمون اللي خد الهرمون بيشتغل خالص. اقلب الصفحه تعال خش على الامراض بقى كاننا بنراجع بقى الحاجات دي اللي فاتت. يلا امراض امراض الاستشفاء دي الحمراء عشان امراض حمراء بس امراض. تعال بقى الامراض تعلمنا مع الكورنيا قبل كده. احنا الامراض دايما بناخد زيادة الهرمون ونقصه زيادة ونقص. طيب مكتوب عندك على ايدك اليمين زيادة الهرمون هنا في ثلاث امراض هنجرى معاك. بص على التجربة اللي اشمعنى يعني زيادة الهرمون ثلاث امراض؟ اطلع مننا بناخد هايبر ثيروديزم هايبو ثيروديزم يعني زيادة نقص نيجي في بعض وخلاص. شوف يا ولاد زيادة الهرمون في الأغلب سببها ورم تيومر. إن شاء الله بعد كام شهر هيعلموكم سنة ثالثة إن الهرمون طول عمره سبيسيفيك لخلايا محددة. مفيش حاجة يا ولادي اسمها واحد طلع لورم طالع من الثلاثة دول. مفيش كلام من ده بالطب. احنا عندنا دايما العيان بيطلع له الورم من خلايا سبيسيفيك خلايا واحده. في عيان هيقابلنا في الطب طالع له ورم في الزون اللي فوق بيطلع مين؟ يبقى العيان ده مشكلته البروستيرون عالي بس. مكتوب عندك اول مرض على اليمين البروستيرونيز شايفه؟ اسم يعني ايه في هذه الكلمه؟ مرض. في عيان تاني هيبقى ورم في الزون اللي بالنص تيومر بيطلع عليه ايه؟ زيادة الكورتيزول مرض اسمه كوشنج او كاشنج الاثنين صاحب سندروم. عيان ثالث عنده ورم في الزون الجوانية اللي بيطلع مين؟ مين يعني؟ اندروجين. فيبقى مشكلته كلها اندروجين عالي قوي اسمه ادرينوجينيتال سندروم. يبقى الزيادة هنا مش مرض واحد افهم دول ثلاثة ولازم يجيبوا ثلاثة لان الزيادة في الاغلب سببها ورم والورم دايما بيطلع من خلايا محدده. يطلع من هنا يا هنا يا هنا. اسمع اسامي الامراض كده. اول واحد اللي اتمرن هو يبقى مرض اسمه ايه؟ عارف اسمه ايه؟ لو بالنص كوشنج او كاشنج الاثنين صعب صح؟ حضرتك هنا بس. طب تعالى لي بقى للنقص كده. النقص سببه تي بي حاجات كتيره قهوه وحاجات كده طبعا مش الورم النقص سببه برسوم التي بي. ايه ده؟ هو مش التي بي ده تعتبها؟ هيعلموك في سنه ثالثه ان برسوم السله او التي بي دي ممكن تيجي في اللنج ممكن تيجي في البول تيجي في الاوفري في اليوترس في الادرينال في الكليه اي حته يجي فيها التي بي بس الناس مرتبط باللي نوع التي بي ده بتاع اللنج. انت عارف لو مريض جات له برسوم التي بي التي بي يا ولاد يحطم الثلاثه زونه على بعض على الناحيتين. يبقى النقص عندي سببه حاجه واحده مرض واحد. التي الثلاثة كلهم يموتوا في فترة واحدة على أكثر الورقة أدي الكل. بمناسبة الخواجة أدي الكل ده هو مكتشف هرمون الكورتيزول في الجسم، سموا المرض ده اسمه اللي هو الثلاثة دول اتضربوا مع بعض، يا إما تي بي يا إما أوتو إميون أنتي بودي غلط اتكون راح لطشهم هما الثلاثة على الناحيتين. طبعا على الناحيتين وايه المرض بقى بتاع نقص هرمونات الغده؟ عادي هرمونات. اتمنى اكون قدرت اوصل لك ليه الزياده في ثلاث امراض علينا؟ اصلها ورد ورد السيبي انما النقص حاجه واحده تي بي او انتي بودي بيحطم الغده كلها. وايه مرض النقص بقى؟ عادي هرمونات. في حاجه مكتوبه تحته هنفوتها شويه نرجع لها بعد دقيقتين تاني. تعال نخش على الامراض توكل على الله خش فيهم لخبطه. اول مرض بتاع الاندوستيرونيزم النظري والمشتري ده بيجي طبعا الحته اللي تحت دي كلها دفعه واحده كده الحته اللي هي كلها مرض النظري والمشتري احنا هناخد الاربع امراض علينا هنتسلى فيهم. بص النهارده اللي انا قايل لك تقسيمه ازاي. في عندك نوع اسمه البرايمري اول انواع عندك برايمري هايبر اندوستيرونيز تحتيها نوع تاني اسمه سكندري في نوع ثالث في المرض اسمه جلوك كورتيكوليد ريميديابل اقول لكم يعني ايه ريميديابل اندوستيرونيز. يبقى مرض الاندوستيرونيز كم نوع؟ ثلاثة. دكتور ناجي علمها لكم احب اتاكد بس فاكرها لما يقول لك في الطب مرض برايمري وسكندري لو العيب داخل الغده موضوع الحديث يبقى ده ايه على طول؟ لو السبب خارج الغده نسميها خلاص. نمسك اول نوع في الثلاثه البرايمري. البرايمري هنا يبقى العيب خارج الغده ولا جوه الغده؟ جوه. ورم في الزون اللي بتطلع الاستيرون. وعلى فكره سبب ورم الخواجة اللي وصل للمرض ده اسمه كون كونز سندروم. خلي بالك عشان انت هتعرف زي ما اتعلمت براون سيكوان والهيميسكشن الكونز هو البرايمر هيبرز. على فكره الورقه ماشيه نظري قوي في الحته دي. لو قلبت الورقه تتفرج على المرض بالكامل بس على شكل صوره هي هي هي هي نفس الكلام يعني ما نبص عليها على الصوره بقى على طول خليك على الصوره هي عليها كل حاجه. بص ازاي الورقه هنا كده صوره المرض. كم نوع الاندوستيرونيزم عندك؟ ثلاثة. الورقة عندك متقسمة كم نوع؟ ثلاثة. نمسك أول نوع البرايمري اللي هو الورم. وين المرض باسم خالد؟ كون. كون. معلش الورقة يا بابا، بص عليا. أنت عندك الاندوستيرون ده شغله بيزود إني عيون الدم. صوته. أنت عارف العيان اللي عنده الاندوستيرون عالي؟ الصوديوم عنده هيعلى قوي وده يعمل ثلاث اعراض والبوتاسيوم في دمه هيوطى قوي وده يعمل ثلاث اعراض متقسمه عندك الورقه تحتها. ثلاث اعراض في العيان نتيجه زياده الصوديوم ثلاثه نتيجه نقص البوتاسيوم. امسكهم واحده واحده بتوع الصوديوم الكلام ده حفظوه بس انتوا اللي فاتوا معايا. صوديوم ايه رايك ان الصوديوم العالي ده في الدم معظمه في صوره صوديوم بايكربونات مش هو ده القلل مش هو ده الالكالي ريزيرف اللي اتعلمناه في الاسبيريشن. العيانين دول كلهم عندهم الكالوز يبقى اول واحده في الاعراض اثرت روحها. لا خليك في الصوره عشان التفسيرات عليها واقعه قوي. الصور عليها تفسيرات حلوه قوي على فكره. كل اللي بتتكلم مع الصوره اللي ورا العيانين دول كلهم عندهم الكالوز فهمت جت ازاي؟ ان معظم الصوديوم في الدم في صوره قلوي صوديوم بايكربونات ده هو ده اللي كنا بنحكي عليه في السنه الاولى الاحتياطي القاعدي الكالزير بتاعك. طيب ادي اول حاجه نتيجه زياده الصوديوم غيره. خدوا دي معاك الكلام الاندوستيرون لما يعلى ويعلي الصوديوم الموجب في دم العيان هيجر وراه كلورايد السالب وراه من الميه بين يبقى العيان عنده حجم دم عالي قوي ضغطه عالي قوي مكتوب عندك تاني حاجه هايبر تنشن العيانين دول ضغطهم عالي. طيب الكالوريس وضغط عالي. الثالثه دي محتاجه شويه تفكير مني بقى. يقول لك الصوم العالي يعمل بي سي. ايه البي سي ده؟ ليه بقى؟ افهمك. في سنه اولى كنا بنقول لكم صوديوم طاقه يساوي دي بولاريزيشن. دخول الصوديوم يعني دي بولاريزيشن. بصوا لي يا بابا دي عضلات الوعاء الدموي سموت ماسل بتاع الوعاء الدموي اهي الدايره دي ماسل بتاع الوعاء الدموي. لما اقول لك الصوديوم عالي يبقى حصل هنا دي بولاريزيشن. اي عضله لو انا كهربتها تحصل فيها ايه؟ كونتراكشن. يعني الوعاء الدموي دلوقتي حصل له ايه؟ برضه ايه؟ يبقى زياده الصوديوم نقولها تاني التركيبه دي. الصوديوم لما بيعلى الكهرباء على طول يعني دي بولاريزيشن. عمل دي بولاريزيشن في السموث ماسل بتاع الوعاء الدموي. اي عضله لو انا كهربتها تنقبض. انقبض دي يعني حصل برضه ودخل يعلى الضغط. حتى حصل. زياده الصوديوم بالعينين دول عمل ثلاث حاجات. عمل ايه بقى؟ نقص البوتاسيوم عمل ثلاثة. أولهم كلام بتاع سنة أولى. بص على التابلوه. مكتوب عندك العضلات بتضعف السكيلتال والكارديك هيضعفوا. ليه؟ تعالى فاهمة. دي العضلة. الخلايا بتاعتها. تخيل يا بابا البوتاسيوم طول عمره جوه الخلايا أعلى من براها. العيان بتاعنا عنده البوتاسيوم وصل في دمه. شباب بوستيرون بيقلل البوتاسيوم. دلوقتي بقى عنده كونسنتريشن جريدينت من جوه لبره رهيب. بوتاسيوم عمال يخرج بكميات كبيره على بره. وده موجب. الموجب هيزيد بره وجوه منها يرفع. حاجه ايه دي يا بنت؟ هايبر بولاريزيشن. فاكر في سنه اولى؟ الهايبر بولاريزيشن دي يعني كنا بنقرب ولا نبعد عن الفايرنج ليفل؟ بنبعد. يبقى العضله هنا مش بتشتغل يا حاج. يحصل ويكنس في السكيلتال والكارديك. اقول لك كم مره كنت هتناولها؟ انت عندك البوتاسيوم ودي قوي قدام العيان ده. هيصبح في كونسنتريشن جريدينت كبير قوي من جوه لبره. بوتاسيوم كتير عمال يخرج على بره. مصدر ده في الكهرباء ان بره موجه. العيان يختلف جوه مع هايبر بولاريزيشن. الهايبر كان بيبعدني قوي عن الفايرنج ليفل السنه الاولى. العضله ما اشتغلتش. طيب نقص البوتاسيوم هيعمل ثلاث حاجات. اول حاجه كالدرويدو غيره هايبوكاليميك نيكروباثي. يعني ايه هايبوكاليميك؟ نقص البوتاسيوم فين؟ هايبر يعني قليل يعني ده؟ نيكروباثي يعني مرض في الكليه. نقص البوتاسيوم في الدم عامل مرض في الكليه خلى الكليه ما اشتغلتش. ان شاء الله هعلمكم في الكدني وبيحط في الكدني ان عشان انزيمات الكليه تشتغل محتاجه بوتاسيوم. لو ما فيش بوتاسيوم انزيمات الكليه بتعطل. نقص البوتاسيوم بيعطل عمل الكليه في العينين دول. فهمت كده ازاي؟ بوتاسيوم مهم عشان انزيمات الكليه تشتغل. طب ما فيش بوتاسيوم العادي يجيله نيت بروفيت. فوق فوق كل واحد واحده صحي بقى. طب اقرا لازم بقى ايه تعالى اقرا. ثالث حاجه تعمل ايه نتيجه البروفيت؟ جلوكوز ايه؟ جلوكوز جلوكوز. يعني العيان مش عارف يتعامل مع جلوكوز. مفيش طالب يطلع من حته النهارده مش عارف التوأم. في عندنا توأم فيزيولوجي. التوأم بتاعنا جلوكوز وبوتاسيوم. دول يا بابا عشان ندخلهم جوه الخليه بالانسولين. الانسولين بيدخل الاثنين جوه الخلايا. لازم الاثنين موجودين في دمك. لو واحد من الاثنين ناقص الثاني مش عارف الصوديوم. ده توأم. اوعى بالذات. ده توأم. جلوكوز وبوتاسيوم. الناس اللي عايزه تفهم اشمعنى يعني جلوكوز مصدر البوتاسيوم؟ يا بابا البوتاسيوم ده مهم لعمل انزيمات الخلايا، والدليل ان ربنا من النص خلقه جوه الخلايا، ده مهم عشان الانزيمات تشتغل. عشان نعرف نعمل عمليات على الجلوكوز لابد من وجود البوتاسيوم معاه. طب لو واحد فيهم ناقص زي المره اللي بنحكي هاي الانسولين، هذا بيحصل الجلوكوز واحد خالص. والعيان بتاعنا ده يا ولاد بقى يوم ما ياكل حاجه فيها سكريات، العيال اللي بنحكي عنه ده اللي عنده بوتاسيوم قليل، السكر هيبقى عالي قوي قدامه بعد الاكل، مش عارف يدخله جوه الخلايا، فيبقى عنده ديكريز في جلوكوز تولرنس، مش عارف يتعامل مع السكر. مين التوقف ده؟ جلوكوز تولرنس. مين التوقف؟ جلوكوز تولرنس. مين اللي بيدخله جوه الخلايا؟ مين؟ طب لو واحد من الاثنين ناقص، سواء ده او ده، هل الثاني عنده جلوكوز؟ ويعلى بدمك على طول. يبقى العيان اللي عنده نقص بوتاسيوم اشتكى ثلاث حاجات تيجي في نقص بوتاسيوم. حتى بقول الواحد ماتن ماتن ويك هايبر اي اكل كربوهيدرات يعني السكر يا جماعه. طب لو قلت لكم زياده السكر عامل ثلاث حاجات بعد التلوث للوهلة الأولى يجي في دماغك إن العيان ده عنده مية كتير في جسمه وهيورم. اضرب عينك كده في أول ورقة في المرض بتاع البرايمري، مكتوب عندك الإديمة في دايرة متعرجة كلمة مينيمال. ليميتد. روم أول واحدة دي على الشمال ليميتد. إيه ده إيه ده؟ فعيان عنده الألدوسترون عالي، ملحه مية كتير في جسمه، تلاقي عنده مفيش إديمة. الإديمة الورم ده محدود جدا، أصل العيان ده الملح والميه لما عيوا جسمه العيان بتاعنا، زيادة الملح والميه كانت بتطلع الهرمون بتاع شرم النسيم سنة أولى بالقلب. كان اسمه إيه إن بي؟ مين الإيه إن بي ده؟ العيان ده طلع هرمون من قلبه اسمه اتريال ناتريتك بالطايل اللي بيرمي الملح والميه زياده في البول. فالعنده مش وارد. قصه يا ولاد بيسموها قصه الهروب الكبير، مكتوب عندك تحتها كيف فينومينا معذره الهروب الكبير. العيان هرب من الديمه بتاعته، العنده مش وارد. فهمت ليه مش وارد؟ مين طلع له الهرب؟ اتريال ناتريتك بالطايل رمى له الملح والميه الزياده، مش وارد. لقيت انا بتيجي بالطريقه اللي بيطلع من التناول لزياده الملح والميه، واشمعنى كان طلع من قبل؟ لان ده اكثر اوجه في جسمنا كان احنا زمان بيضاف في الفريق وسط البلد. الله اعلم لو دخل الوقت مش هعرف استخدمه جوه. تعالى بقى لتاني نوع الكترونيز ده الموبايل. طيب السكندري هنا يعني السبب خارج الغده. في عندك ثلاث حزبات في الدياجرام عدوا الاوبستيوم كلهم خارج الغده. هارت فيلير، ليفر فيلير، رينال فيلير. اظن واضح ان الثلاث حزبات خارج الغده. طب نمسكهم واحده واحده كده. ليه كل واحد من دول على الاوبستيوم العيان؟ الهارت فيلر يا بابا القلب هنا تعبان ما بيطلعش، سوري الهارت فيلر هنا تعبان ما بيطلعش دم كفايه، يبقى الكليه بتاع العيان مش رايح لها دم كفايه. تطلع مين على طول؟ رينين بتاع نورماندي تقول بيعلي الالوستيرون. طب غيره الكلية اللي تعبانة ليه العيان ده الأدوستيرون يعلى؟ الكلية لما تكون مريضة بتطلع عليك بكميات كبيرة يبقى برضه نورمال دي تو. فاضل لك مين؟ الليف. ليه عيان الليفر فيليا؟ الجماعة بيتكلموا بصوا أول حاجة دايما بحسها يعني تنام وتتكلم يعني جاي ليه لما تحت في سرير حاله ممكن تمدد عليه تحت في الأوضة تتكلم خد جميلك واخرج بقى فاكر لو الدكتور بيتكسر فين؟ عند الكرون يتكسر كل الهبوط بيتكسر فين؟ تقريبا يا اهلا ده انتم عشان الكلية كان في كام في المية بيتكسروا في لفة واحدة؟ اللي عنده ليفر فيلير الالدوسترون ما بيتكسرش ومياله بدمه الثلاثة متفصلين عندي في الراس ليه الليفر فيلير يعلي؟ الالدوسترون ما بيتكسرش طب ليه الرينال فيلير تعلي الهرمون؟ الالدوسترون طلع رينال ليه هارت فيلير؟ لان برضه رينال مفيش دم كفاية رايح الكلية في كل الأحوال اللي العين عنده الالدوسترون عالي عارف يا بابا ليه أعراض المرض ده؟ هم الستة اللي قلناهم في البرايمري هم ايه الفرق؟ العين ده مكتوب عندك عنده ماركي جديد ده فوق ماركي جديد مثلا امال البرايمري كان عنده ايه؟ ده سؤال شبه المضمون ده بيجي بالشمع يقول لك تخيل انت الدكتور قاعد في بيتكم النايب في المستشفى يقول لك احنا عندنا عيان اندوسترونيك يقول لك بالشفا اسال العيان سؤال واحد عشان تفرق اذا كان ده برايمري ولا سكندري اساله عن ايه؟ عن اليمين ليه بقى عيان السكندري وارد؟ هو الاولاني جه ويمشي عنده ايه؟ اسمع بقى يا سيدي اللي عنده هارت بايب ما عندوش اترنال سيتيبل سايد واللي عنده الكليه بايظه الاترنال سيتيبل سايد مش رايح حتى يشتغل عليها الكليه بايظه فاضل لكم مين؟ اللي عنده ليبر بإذن الله هنسمع في كتب البطنة في حاجة اسمها اللي عنده ليبر دايما لو الكدني عنده مش شغالة حلو حاجة اسمها هيبات ورينال سندروم مفيش عندنا عيان الليبر بتاعه فشل وكليته حلوة حاجة اسمها هيبات ورينال سندروم كابت مدام باي كده هتبوظ معاه على طول يبقى ازاي بنفرق بس معلش اسئلة نهاية الصفحة الله يخليكم ازاي بنفرق بين عيان برايمري وسكندري حاجة واحدة لكن هي الست اعراض بتوع جهاز الصوتي ونقص الجزئي هم بالكامل تعال بقى للاخراني في المرض ده حد فاكر الاستيميلاي بتاع الاندوستيرون كان اربعه بترتيبتهم بترتيبتهم عندهم سندروم سيرين اندوستيرون نقص الصوتي حتى طلعها مكتوبه جهاز الصوتي وهي نقص الصوتي فوق على الشمال يمين واخر واحد مين؟ مين؟ ATTH هل ATTH يا لوحده كده يعرف طبعا الدكتور المرض بتاعنا هينفع العيان بتاعنا بقى ال ATTH اللي الغده طالعه في الثيرويد ده مش طبيعي الكلام ده العيان حساس قوي لل ATTH بحيث ان هرمون ال ATTH ده يخلي الغده تطلع الاندوستيرون كتير ويعلى الاندوستيرون يعمل الست اعراض اللي انت سمعهم قبل كده الثلاثه كونتول وجرافيك عند الاندوستيرون من غير ما تغش دلوقتي تفتكر لو عايز اعالج العيان ده اللي سست قوي بالاتش عايز اديله حاجه تقلله الاتش شويه من الاندوستيرون اديله كورتيزون بالنيجاتيف فيدباك اديله كورتيزون من بره ال ATTH هيقل وإفراز الأندوستيرون عنده يقل عشان كده هنا لو لقيت المرض اسمه إيه؟ جلوكوكورتيكويد ريميديابول ريميديابول يعني يمكن تعديله يمكن علاجه في الجلوكوكورتيكويد النوع ده من الأندوستيرونين هيعالج بالكورتيزون العلاج كورتيزون المرض أروع بقى كده لا تستنى أعراض أي أندوستيرونين ثلاث اعراض تيجي زياده الصوت اللي هم مين بقى؟ عايز اعرف ايه ده بعد الصوت ثلاثه اريو بقى ايه؟ ايه الثلاثه فيهم هجره مين اللي عنده مرض جديد؟ سكندري اقول لكم حاجه يا اولاد الثلاث اسباب بتوع السكندري دول هم اشهر ثلاث اسباب في الطب بيعملوا جنرايز ديما. يعني لما يسالوك امراض بطنه مين اكتر عينين وارمين عندنا؟ هارت فيلير، ليفر فيلير، رينال فيلير، ده خارج الموضوع. دول اشهر ثلاث اسباب بيعملوا مرض ديما. قلب الصفحه عندي مرضين كورتيزون من بره يعني كده على طول مش هتيجي مقارنة في الامتحان. انا حاططه في صورة مقارنة في التسهيل، لكن ده سؤال وده سؤال. ودول على فكرة اخر اسئلة نظر هم مستفيد في الحصة اللي باقي كله هيتقل. كوشنج اللي هو زيادة ايه؟ كورتيزون. كورتيزون هما اللي قالت في ناقص مين؟ ثلاثة. مكتوب عندك كلمة هايبر وهايبو طرف الورقة كده يجيب وشمال. بصوا انا بحب اشرح الكوشنج كله غير اللي هيحصل. اخلصه واخد الالف. يعني انا مش هقارن نقطه بنقطه، انا هخلص الكوشنج كله الاول. انتبهوا لان ده فيه كتير. تعالى نبتدي الاول بالاسباب بتاعت الكوشنج. يا برايمري يا سكندري، حتى هنضيف عليهم واحد تاني لما دولت بعد لحظات. برايمري يا ولاد يعني العيب فين؟ البطن. ورم هنا بيطلع كورتيزول عالي قوي للعيان، رد عليا. لما الورم يبقى هنا بيطلع كورتيزول كتير. الفيد باك ليه تنش هتطلع ايه؟ مكتوب عندك البرايمري عنده ليه تنش قليل. انا بشرح في الكوشن اللي عليك اليمين. طيب ايه رايك لو واحد عنده بقى الورم ديوتن؟ بتطلع ATH كتير. الورم ده ATH عالي قوي، خلي الغده تطلع كورتيزول عالي قوي. ما دام هنا السبب خارج الغده يبقى ايه؟ سكن. يبقى السكندري اخبار ATH ايه؟ عالي. شفوي. بيجي يسالك في الشفوي اعمل لنا اختبار دم واحد العيان، حاجه واحده اسم دمه، عشان تفرق ما بين البرايمري والسكندري كوشن. تقول له ايه؟ عالي حالة ايه؟ ساكن. وقليل فين؟ خالص. طيب ايه رايكم ان في سبب ثالث في الكوشن مش اخباركم؟ ما تكتبوش اللي بقولكم. احنا الاطباء مش انا لو اديت العيان كورتيزول بجرعات كبيره زي بتوع الاورام الليمفاويه اللي حكيت لك عليه هعمل لي كوشن. تفتكر لما ادي كورتيزول من بره هيكسر ايه في الاي تي اتش اللي جوه؟ ايه اللي البرايمري ولا السكندري؟ طب ما تكتبوها جنب البرايمري. يبقى في سبب اخر يقلل الاتش اكسس كورتيزول دي. ده احنا الاطباء. هيتروجينيك يا دكتور يعني؟ هيتروجينيك، برافو عليك. اسمها هيتروجينيك اللي هو المحن اللي بسببه. هيتروجينيك. لما يبقى حاجه نتيجه الدواء اللي احنا بنديه العيان اسمها هيتروجينيك. يبقى مين يا ولاد في انواع الكوشن اللي عنده الاي تي اتش عالي؟ اللي لما يكبر عالي فين؟ سكندري. عشان كده لو ضربت عينك في اخر الورقه تحت خالص الكوشن تلاقي العيان اللي عنده بيجمنتيشن وجلده غامق اسمه كوشن. لان هو ده العيان اللي عنده الاي تي اتش عالي. فاكرين الحته اللي فاتت؟ انا جلدي غامق لايك اتش له حاجه يعني ام اس اس. عيانين الكوشن مين النوع الوحيد فيهم اللي جلده غامق؟ اللي عنده ريت اتش عالي اللي هو بيت اللي سكندري. يبقى في الكليه بقى اعراض الكوشن على فكره انا مفيش عندي حاجه جديده، انا بعيد الحته اللي بتاعت الكوشن ده. كتاب الكليه مش بيجيب اعراض الكوشن ريحهم على بعض يعني حط كوم اعراض. انا قلت ايه التقسيمه الغريبه دي كده؟ في طريقه الطف قلت هقسم لكم اعراض المرض الى مجموعه اعراض نتيجه المينيرال وكورتيكويد اكشن يبقى خالص، بعديها اعراض جلوكوكورتيكويد اكشن اللي هم الاكل والشرب كربوهيدرات فات وبروتين وميه، بعد كده صوره الدم بتاع العيان تتغير ازاي بيكتشر، واخر حاجه في شويه حاجات معرفتش اصنفهم كتبتهم اذر اذر اكشن. شايف كده الطالب اللي هو معقوله كل واحد يبقى حبيبه يا جدعان حرام يعني، بس العيب ان هو يتصفح كويس. اول مجموعه كورتيزون لما بيعلى بيشتغل زي الاندو سيرون جارو، يعني هيدوي في الدم صوره بس ودي بتعمل الكالوري ولا الكالوري؟ الكالوري ومين؟ ادي اول حاجه يا ستي الاعراض شبه المينرال، مفيش كلام جديد كله كلام معدل. طيب نمسك على جلوكوكورتيكويد اكشن، الصوت اللي بيعلى في الدم معاه كلور معاهم الميه، ضغط العين يحصل له ايه؟ يعلى 80% من عيانين الكوشن ضغطهم بيعلى، طبعا عندك هايبر تنشن 80% مش كلهم. ليه مش كلهم؟ لان في ناس عندهم حاجه طلعت لهم من القلب الحلوه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب تعالى على الكربوهيدرات، ما بلاش من ورق سكر كورتيزول عكس الانسولين بيعلي السكر، فاكر الطريقه اللي كان بيلعب بيها في الهايبر جلايسيميا كده ايه؟ يعني جلوكوجينيسيس الكورتيزول لما بيعلى في العيانين دول يعللهم السكر، ممكن يقلبوا السكر يجيلهم مرض السكر يسموه ستيرويد او ادرينا بالي، يا نهار اسود الكورتيزول لما عيني جاب العيان سكر يسموه ستيرويد او ادرينا ده يسموه حاجه من الادرينا الكورتيزول الغده. طيب على البروتين فاكر الكورتيزول لما يعلى كان بيكسر انهي بروتين؟ اكترابيتيك. انا قلت لك عنده جمله مهمه قوي، كان بيكسر بروتين جيل لحمه عظم عيانين الكوشن الكولاجين بتاع جلدهم اتكسر، فجلدهم بقى رفيع قوي سين، والشعر السبيرت السبيرت اللي مكتوبه دي يعني الشعر اللي جنبه قليل قد روحنا تلتئم بور وند هيرنج. كمان كان في حاجه في الجلد فرقعت لما اتكسر كبير، هتروح لفين تقرا؟ عيانين الكوشنج عندهم خطوط تحت جلدهم لونها بنفسجي سيرفل استرايا. ايه الكلمه دي في النظري؟ استرايا يعني خطوط، خطوط لونها بنفسجي تحت جلدهم، شعيرات المويه فرقعت فتلاقي خطوط حمراء على جلد المريض استرايا سيرفل الحمرا دي خطوط الحمرا دي بعد شويه الانسجه بتاخد الاكسجين اللي فيها تتحول للون البنفسجي، خلي بالك خطوط لونها فاتري بنفسجيه تحت جلد المريض. كمان الكورتيزون كان بيكسر بروتين العضله، فاكر العينين دول كان بيضعفوا جدا لدرجه لو قعدت في الارض كده ما يعرفش يقوم لوحده، لازم يسند على حاجه ويمسك فيها ورايم، يحصل لهم ماركي ماركي ويكس. كمان الكورتيزون كسر لهم العظم، كان بيجي لهم هشاشه العظم بتكسر، انا حكيت لك ان ده العامل الوحيد في الطب اللي بيحصل له ايه؟ بيكسر، مش قلت لك الكورتيزون بيكسر الفقرات يحصل كلاب في الفرديه بالتالي عامل كش منك الدنيا لا تفضل. على حاجه غريبه بقى لغايه ما قلناهاش المره اللي فاتت، الكورتيزون بيعمل حاجه لما يزيد ما تسالنيش ليه محدش يعرف العالم ليه، الكورتيزون لما يعلى بياخد الفات من دراعين العيان وجوز الرجلين يحطهم له في ثلاث حتت، يعني هو بيحرك الفات من الدراعين والرجلين في ثلاث حتت يحط له الفات في وشه، تلاقي العيان وشه منور قالوا لك زي القمر مون فيس قمر ده عيان بس وشه مدور كده ده لسه. كمان الدهن عنده بيتحط في بطنه في الصوره اللي عندك اللي نايمه بالعرض دي او اللي واقفه بالطول واقف بالطول ترانكل وبيجي اللي هي بطنه مرفوخه فات، وعنده حته فات بقى فات كده كمان زي الصنم بتاع الجمل، عارف الصنم بتاع الجمل؟ بيسموه حمص حمص، انت شوهت منظر العيان. الكورتيزون كان له رجوله رجليه فيعه وشه مدور للقمر مايل للقمر ده ممكن جسمه تخين مايل للتخين ده وعنده كالوريز وعنده ايه ورا هتروحوا تقروا تعبير فارغ العيان ده وصفوه ان بقى عنده بفرو بودي بفرو يعني جاموس ده الجاموس بقى انجليه رفيع ورجلين وجسمها تخين قوي معلش ده منظر العيان في الاخر قال لك بقى بفرو بودي اللي هو دي ورجليه رفيع عنده الفت ثلاث حتت ايه هم بقى اللي هم قول في ايه راجل او ست راجل او ست الكورتيزول لما بيعلى المرض ده بيتشال منه كربونتين في الكبد ويتحول لاندروجين هرمون الذكورة طبعا المصيبة هتبقى مين في الراجل او ست بقى شنب ودقن طبعا عندك هيرشتيز طبعا لها شنب ودقن على طول هيرشتيز شنب ودقن عضلاتها تكبر ماسكاميريشن اللي جاي دي جديد العين دول ده العين ده مقصود الفوريا بيني وبينا ده من رحمة ربنا تخيل احد اسباب الكوشن كلنا كتبناها استروجين احنا اللي بين العين الكورتيزول تخيل عيننا بابا كان جاي لك عنده مرض واحد رحت انت مديله جرعه كورتيزول كعلاج علاج طلب الكورتيزول عمله ايه دلوقتي جاب له ضغط هايبرتنشن جاب له سكر كسر له بروتين الجسم جسمه ولحمه وعظمه وخلى شكله زي الجاموسه والناس بتضحك عليه بس ما حدش عارف المفروض ايه قيمه المال والجانب اللي كانش موجود ده المفروض الحمد لله الكورتيزون من رحمه ربنا بيعمل يوريا والا كان عيل قتلك في الاخر على طول مين اللي بيغمق عندك فاهمني ولا مش فاهم تعالى للاديسون على الرجل الشمال كان بالراجع بالراجع والله الاديسون عندك نص ما بين يا اما تي بي يا اما برايمري اتروفي تبي لي عليها بودي ريون على برايمري اتروفي يعني انت بودي خاصه من الكلام دول الغده كلها ضربه دفعه واحده على الناحيتين على الناحيتين بتتحرك ليه اتروفي في الجونات طلعت الجونات سوري الكورتان عيان الكوشن اللي عنده الاندروجين عالي اتفقنا الكورتيزول بيحاول الاندروجين الاندروجين ده بالفيدباك الفيدباك لما يعلى راجل او ست عالي يعمل ايه في الاكسبتيشن ريليشن اللي من فوق يقلل وهم دول الجوناد الاتروبين ليه قال له؟ ليه ضمره؟ نيجا تسيب لها تعالى بقى للأديسون عندك نص ربين يا إما تي بي حطم الغدة كلها أو أنتي بودي حطمها كلها على ناحية تاني نفس من الأعراض نفس التأثير الفكرة أولاد عيان دلوقتي ما عندوش لا ألدوستيرون ولا كورتيزول ولا أندروجين الثلاثة ضعف كتب من أندروجين ملوش شغلنا يوسع الغدة تنام في اثنين تانيين اول مجموعه اعراض تبع المينرال ما عندوش اندوستيرون مين ايه اللي بيدمه على طول اي عيان يقل على طول صوديوم يبقى العيان ده عنده اكيدون ما عندوش قلب كويس مين يعلى وباله تفتكر الصوديوم اللي بيضيع من جسم العيان ده بيضيع معاه الكلور مع الميه ضغط العيان يحصل له ايه 100% كل العيانين اللي لابسون هايبوتنشن اقول لك حاجه طب امراض بطن هيعلموكم لو قست ضغط عيان انت كنت بتفكر انه عادي الدور ليه بتستورد عنده فوق 110 شلة اي عيان ضغطه فوق 110 ده لا يمكن يكون عادي الدور تستورد بتاعه الرقم مش مستبنى بس بقول لك الله بطنه كلنا بنضغطهم مصر. طيب مع كمان مقدار المية هتاخد الكربوهيدرات بس وبيتفرق على الكربوهيدرات. مفيش الكورتيزون اللي بيعلي السكر. كان العملية اللي بيعلي بيها ايه؟ يبقى سكر واطي. هاي هيبرجيني عنده السكر واطي. عضلات العين ده بتضعف. ثانية واحدة بس، أول وآخر مرة في الطب نشوف إن حاجة واحدة لو زادت أو قلت تؤدي إلى نفس العرض. يعني الكورتيزون على إيدك اليمين في الكوشنج لو زاد يحصل ويكنس، على إيدك الشمال بالإيدوزن لو قل يحصل ويكنس، بس الميكانيزم مختلف. عيان الكوشنج مش قادر يقوم لأن أنت كسرت الروتين العضلة. عيان الإيدوزن ضعيف لان ما عادش في كورتيزون اللي بيعلي السكر في الدم، كسر الدهون ويعلي في البني ادم، ما عندوش مصادر طاقه للعضله. الانرجي سورس عنده قليله في الحالتين ضعف، بس الميكانيزم مختلف. فاهمين انا بقول ايه؟ مفيش حاجه هنا على الفعل. تفتكر على الدم يحصل ايه؟ مين اللي هيزيد معاك دلوقتي؟ اللي كان بيداوي الادرينالين ويقلل المناعه ما عادش موجود. اعرف مين هيعلق؟ ده هو طيب بيتو بيلي دينوفيلو. مين ايه؟ ار بي سي بليت دينوفيلو. حد يفسر لي ليه العينين دول كلهم عندهم دايريه؟ ليه كل مرضى الادسون عندهم دايريه؟ ليه؟ ولو بتروح يعمل ايه؟ مش موجود. مين ايه؟ اشمعنى جالهم ليه دايريه؟ مش من ضمن الاماكن اللي كان بيشتغل عليها الارض الثيرود بيرجع الملح والميه؟ كان الكورونا من سكه. عيننا دلوقتي ما عندوش ارض الثيرود يا بابا، يبقى شويه الملح والميه اللي اكلهم مش حاجه ترجعهم لك في جسمك، يضيعوا بره الجسم. العين يبقى عنده اسهال. كل مرضى الادي الثيرود ما عندهم بلاغيه. طب حد يفسر ليه كلهم جسمهم غير؟ طبعا دي كلهم عندهم كورتيزون قليل. مش فعلا مش في كتابنا على فكره. العيان ده البيجمنتيشن مش جلده كله غامق، هيوريه لك مرات بطنه. العيان ده الحتت اللي غامقه عنده مناطق الاحتكاكات بس، مش في كتابه الكلام ده. يعني العيان ده تلاقي الحتت اللي غامقه عنده في الاكدله، جروين، الجامز من جوه مكان الاحتكاك مع السنان، وكمان بتلاقي الاريولا اللي حوالين النيبل بريست برضه غامقه. هي دي الاماكن بتاع البيجمنتيشن في المريض. الاكدله اماكن الفريكشن كلها الاحتكاك، اكدله، جروين، جامب، وعليهم هنا كمان الاريولا. العيانين دول عندهم الميتابوليك ريت واطي. طبعا مفيش عندهم الكورتيزول اللي بيكسر على السكر ويطلع دهون. ما بيقدروش يقاوموا الستريس. فاكر الكورتيزول اللي انتي ستريس؟ ان الميكانيزم في العالم كله كان ستيل انون بس احنا عرفناها. فاكر؟ نلاحظ حاجه دلوقتي، في خمس دوائر متعرجه في الانتي ستريس، شايفهم؟ قوم كده لفوق ايه ده؟ هايدروجين، هايدروجين، جيل مطويل، دايرين، ستيلوزيشن. الخمسه اللي انتوا قلتوهم دول هم الفايف كاردينال فيتشرز اوف اديسون. عشان تشخص مريض اديسون لازم تلاقي الخمسه، عارف لو لقيت اربعه منهم ما ينفعش يا بابا. هم دول بتوع امراض بطن هيقولوا لك عشان اشخص اديسون لازم العيان ضغط واطي، سكره واطي، عضلاته ضعيفه، عنده ظاهريه وبيجمنتيشن. عشان كده ما تزعلوش مننا. لما يجي السؤال ده تحريري، لو انت رايح كده واحده على خطر لان بيني وبينك التشخيص يقول تشخيص الاديسون بالخمسه دول. اسالكم سؤال، هل مريض الاديسون يتحمل الستريس؟ طب اتعرض لموقف صعب بتاع الاديسون، عمليه جراحيه، وتصبر ايه؟ طب ليه وقع منك في الارض وضغط وزن ممكن يموت منك؟ تفتكر علاجه ايه؟ اديله كورتيزون. طب وضغطه دلوقتي ده؟ ايه اللي محلول؟ ارجع للحته اللي فوتناها في صفحه ديك عليا. شفت العمليه دي؟ ديله. لا طبعا ديله تقبله محله كورتيزول ده كتير بتعمل تقبله ايه انا الجول الحته اللي احنا فوتناها جنب الابراج عيان لابس ولو اتعرض للستريس هيموت منه بيجي له كلاب ويقع في الارض الحقوا بسرعه اي بي ايه اي بي ده كورتيزون واي بي محلول ملح على طول عشان تضغط ضغط مريض لابس لو اتعرض للستريس يقع في الارض ده على طول تنقل له محلول يجي له كورتيزون ده ده لابس تعالى بقى لاخر الامراض الغده دكتور هو ايه البي ام اس بيتا اللي انا كنت بتكتب برمجه بيتا بيتا اللي انا كنت بتكتب برمجه تعالى اخر مرض بالغده بقى اكتب لي عليه نظري فقط يعني لما بيزيد لما بيقل الكورتيزول بيزود الاتش اتش والبيتا لا اللي له بيتا اللي انا كنت بتكتب برمجه ده ده شغال زي ده تعالى بقى الادرينا بيتا سندروم ورقه جديده اني كنت فاكر لا طبعا عندك هديه من الاول دي ايه دي حاجه بقول لك ايه يا جماعه دول دول معاك بس تكتير دكتور ودرون ودرون بقى نظري دي انا نظري فقط نظري فقط طبعا المصيبه دي مين الست هنخليها اللي قافل فاكر الورقه والموضوع بيعتمد في اي سن الهرمون ده طلع يبقى في حاجتين عندك الايج والست تعال نبتدي بالراجل لان مشكلته اهداف شويه تعال نبتدي جنين ذكر في بطن مامته ده بادي من اولها من انترا تراي لايف يعني يبقى دي بقى سن سن تخيل جنين ولد بطن مامته الورق ده الطائر اللي طلع عند الرجل بسيطة هتلاقي الاندروجين ده يكبر قوي جسم الولد ده جوه ويكبر له قوي الجينيتاليا ويتولد 9 كيلو فيل بحقه حقيقي لسه عنده مولود مكتوب عندك اهو فيل اهو دام لو زاد في الانترا اوتراين لايف في الولد حاجه اسمها ماكرو ماكرو يعني كبير جينيتوسوميا جينيتاليا والجسم جينيتاليا والجسم كبار بريكوكس يعني قبل ما عاد 9 كيلو دي المفروض العيل اللي جاب على سن السنه هو مولود 9 كيلو كبير قوي بدري قوي بسموه بريكوكس قبل ما عاد والمرضى لا ده بيقول لك الدنيا انفكشن على طول هو زمان اللي في الدنيا فجأة طلع بالورم ده بتاع الغده اللي طلع عنده الجن تقابله الاسبوع اللي بعده شنب ودقنه وصوته خشن هو 7 سنين حصل له بلوغ بدري بريكوشن يعني بدري بلوغ يعني بيوبرتي بس بلوغ سود يعني كاذب ليه كاذب؟ انا هبك كمان شاء الله هنعلمكم في حفظ الريبرودكشن البلوغ حاجتين في الولد. شنب ودانه قطي خشني واحدة يستخدم كاركتر والتستس بتكبر بتاعت البلوغ الفكرة للنظر. انا اللي بحكي لك عنه ده الولد اللي ده اندروجين في الشارع ده الاندروجين اللي معايا قوي من الغده بالفيدباك حصل ايه عنده واجبته في الاكل سيتشوريشن قال له التستس بتاعته فضلت صغيره يبقى ده مش بروح عليه يبقى ده كاذب. عرفت ليه سميناه كاذب؟ لان هو صوته شكله بقى واحد كبير بس التستس لسه صغيره يبقى ده بلوغ كاذب قبل المعالج. وين على بعض المرات ده بريكوش دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو الاندروجين ده على طول يقلله مين؟ البوتنشال ايش؟ معايا؟ السبب مش بيتكون عنده. الكتاب قالهاش، الكتاب قال لك ده عضلات تكبر، السبب مش حتى احفظه يبقى العيل اللي بص منظر مرض اسمه ايه؟ ماكروجينيتو سوما كروموسوم طب اللي من 7 سنين ريفيو بس قبل بلوغ طب اكتب جنب بريكوشة سودو بيوبرتي ما ظهر بدون جوهر ايه شكله راجل بس ست صغيرة ما ظهر بدون جوهر كبير ده مش مشكلة. تعالي بنات بقى عشان فوق شوية بيحكوا بيقول لك ان هرماخ هرماخ ده اله المصطوبة عند الغير. الاسطورة دي بتقول ان هو اتجوز افروديت اله الجمال. قال لك تخيل بقى لما اله المصطوبة هرماخ بيتجوز قال لك خليه بطل عجب عنده تست واوفر الجواب سموا المرض ده هيرماكروديتيزم لفظين هرماخ وافروديت مع بعض. على فكرة عشان ممكن ما نروحش لبعيد لو لفينا الكرة الأرضية كلها مش هنلاقي 5 عيانين في العالم ترو هيرماكروديتيزم اللي هم عندهم تستس واوفري بودي سبون. الكتب الكبيرة قالت مفيش 5 في العالم كله اللي هو تستس واوفري بودي الترو هيرماكروديتيزم. أمال إيه حكاية البنت بتاعتنا؟ البنت بتاعتنا دي هي بنت لأن الجينيتك بتاعها اكس اكس الجونات بتاعتها جوه جسمها اوفر ماس هي بنت فعلا. امال ايه اللي حصل لما طلعت الورم بتاع الاندروجين؟ الجينيتاليا بتاع البنت دي كبرت وبقت شبه الولد. ازاي يعني؟ الاندروجين لما بيعرف البنت دي بيبتدي يكبر لها الكليتورس اللي هو مناظر للبنت في الولاده. بس تكون بتاعت الولاده الدكتور يفتكر ان ده بينس وكمان يكبر لها ليبيا ميجورا ماينورا يبان ان هو سكروتم مشقوق في احيانا عيوب كده تيجي في العيال فالدكتور بيغلط فيها يفتكرها ولا لكن هي بنت 100% علاجها سهل هي اكس اكس وعندها اوفر دي بنت 100% مش مشكلتها مش اللي سرق شبه الولد عشان ما تقدروش عليه علاج سهل لو اكتشفناه بنخش نشيل لها الورم بعد الولاده ونشيل تاني الزياده نعمل عمليه ونشيلها تكمل حتى بنت طبيعيه كمان. التعريف اللي قصادك ده اللي هو 3 جي اللي جينيتي كومبونات بتوعون 6 والجينيتاليا بتاعتهم 6 هو ده تعريف السودو هيرماكوز. يبقى انت نقول سودو هيرماكوز ديزيز لو 2 جي بتوعون 6 اللي هما مين ومين؟ الجيناتيك كومبونات زي المثال ده هي ايه؟ بنت بنت انما الجينيتاليا زي طول 6 شبه ده بيسألوا عليك الشيخ والله خليه كده ايه تعريف السودو هيرماكوزيزم؟ كم جي هم؟ 3 ايه بتوع 1 6؟ جيناتيك وبونات وبونات وجيناتيك بتاعت حبزيك. تعال بقى للكارثة الحقيقية أكثر بير تخيل فتحية سنها 11 سنة لبسناها حلقة فستان وديناها مدرسة البنات الأنبياء فجأة فتحية دي طلع لها الورق اللي بيطلع عنده الجن هتقلب فتحة على طول دلوقتي دي يجي لها مرض الاسترجال بيريتن مرض الاسترجال ده 8 حاجات ومصايب بقى كل الاثنين مع بعض تعالى اتفرج يعني طلع ايه بالفتحية دي ازاي قلبت معانا فرصة واحدة واحدة البداية شنب ودقن هيرش ديزن طب ويعني طبعا في احيانا بعض البنات اللي جينا عندنا في العياده بتشتكي ان في شعر زياده في وشهم ويعني مش المشكله بقيت الفتره دي انا ما بحبوش مش دور طيب ميبي بولر ممكن تقراها ليه بس كده ليه ميبي البني ادم عشان يقراها برضه ده سببين لازم عامل ورايك عشان البنات بتاعه يقع عليهم حاجتين عشان كده هنا احتفلت لك ميبي يعني ممكن اه ممكن لا لان لازم عشان الشعر يقع حاجتين اندروجين وهيريديتنج بقى طيب مشكله شعرها يقع صوتها يخشن مكتوب عندك اللارس تكبر احبال الصوتيه تكبر صوتها يبقى زي الولد برضو ايه يعني احنا عندنا في احيانا بنات صوتهم فاشل شويه احنا عندنا الممثله القديره بتاعتي نجاء فتحي صوتها شويه يعني ومع ذلك كلنا معجبين بالصوت فدي مش مشكله برضو طب اللي بعديها عضلاتها كبرت بتاع رياضه يا اخي كل ده ما يزعلناش عايز اقول لك عشان بره كل ده تفكيرات واحنا ماشيين وايه يعني طب توزيع الدم في جسمها زي الولد ايه التوزيع دي بقى؟ لا انت شوف الصوره ايه احنا التوزيع في البيت؟ انت عارف الكاريكاتير بتشم ده لما ايده بيكتبوا كورة ولد او بنت من غير ما يكتب انت بتفهم ده مين؟ ازاي؟ توزيع في البيت تلاقي مثلا ايه؟ راح اكتب لك كده انت فهمت اللي راح تكتب على طول يعني ماذا هو اللي راح لان دي اللي شبه الدين في مناظر للدين دي عندهم في الدبان دي تكبر كله يخف الا دي يحتضرها من ولايه دار الشرعيه تقف هي كل ده ما كانتش وقفت بعد اللي فوق المهم جت وقفت هنا من ولايه السبعه دي وحشه بقى هو سكشواليتي المفروض اللي مخلي فيه سكشوال ديزاير من الولاد ناحيه البنات هو وجود الاندروجين عند الولد مرة اللي بتشوفه قدام مدارس الاعدادية بنات وفي الولد بنات لو بنات عارفين دول الاندروجين هو اللي بيخلي فيه اتجاه كده من الولد ناحيه البنت تخيل دي بقى بنت وده اللي عندها الاندروجين. تمام مشكله بقى تمام قلق في المكان تيجي قوه شويه حاجه مش طبيعيه. طبعا كل دول بره ما بيشخصوش بالسبعه دول بيشخصوا بالثمانيه عشان دي غريبه في الامتحان. بنقيس ال 17 كيلو ستيرويد للبنت هي المفروض نورمالي في ال 24 ساعه دول 10 لقيناها اعلى شقه في المرض بره بيشخصوا بدي. الباقي كل اللي فوق ده كلام فارغ ويعني عضلات صوف اي كلام. اهم حاجه عندهم ال 17 كيلو ستيرويد عشان كده في المتابعات العاب القوى للسيدات لازم المتابعات السيدات تتفرج على المتابعات دي ناس شكلها غريب قوي متابعات السيدات لازم ينزلوا من 17 كيلو ستيرويد في اليوم. اللي لقوها فوق 10 دول عندي مسابقات الرجاله بعد بكره بس عارف. قبل الاخيره قادرين نضلها اي حاجه في الورقه دي نظري فقط ما عدا الريليشن تحت نظري مهم. والله الكلام معظمه من التناولة يعني هتلاقي معظم الكلام في الورقة دي واللي بعديها كلها السمباتات بتاع التناولة. افكرك افكرك الادرينال بيضل اهي 20% من الوزن في الغدد هذا رقم جديد عليه بلو ده 20 فاكر في تناولة كنا بنقول على الادرينال بيضل مونيفايد نقطة الثانية بس عايزة تبقى يعني فاكرين دي كانت موديفايد لوكس اللي النيورونز هنا كانت فقرة الأكسون وتحولت إلى خلايا مبيضة كانت تطلع منهم مين؟ كاتيكولامينز يعني مين كاتيكولامينز؟ سوبرز ادي الثلاثة هم ودول مش استنشر كورايز مش زي اللي لقيناها كورتيكس. طيب خطوات تصنيع هرمونات الغده والله خدناها وكنا بنقولها باغنيه كده السنه الاولى. فاكر خطوات تصنيع نورادرينالين وادرينالين؟ كنا بنقول فينيلالانين تايروزين دوبا دوبامين نورادرينالين ادرينالين. وانا قلت كده لكم استفدتوا كلهم فينيلالانين تايروزين مكتوب عندك الاثنين دول امينو اسيد التحويله دي بتحصل في الليفر. دوبا الدوبامين حتى كنا بنقول لكم دي الخطوة اللي بتديك كربوكسيليز الدوبا للدوبامين بتديك كربوكسيليز طبعا عندك شيء انا سميته اهو نوع ادرينالين ادرينالين حتى حضرت الخطوات ايه الخطوات بقى دوبا الدوبامين طب فاكر سؤال الشاب بتاع الهوله ازاي الادرينالين بيضل بيطلع ادرينالين في حين ان الاعصاب الادرينرجي فيها نايدو كليبين اخرها نوع الادرينالين متعرفش تعمل خطوة كده فيها نايدو كليبين في انزيم كده في الادرينالين المضلة او دي هايدو كليبين خليها تعرف تحول نوع الادرينالين لادرينالين اسمه الانزيم بقى مش فاكر بس هايدو كليبين هو ده البريد اللي بيكسر حاجه زيه بقى حاجه على نفس الوزن ام مكتوب عندك اسمه البيلا الاولانيه دي اللي هي في ماي الايثانول امين دي اي كلام يا راجل دي ارميها دي كان اسمه ان ميثايل ترانسفيريز فاكر ترانسفيريز يعني دي النار الميثايل جروب بيحطها على المكان النورمال صح فكان بيحول النور ادرينالين لادرينالين عشان كان عندنا الميثايل كان بيحط الميثايل جروب على النور ادرينالين بيبوظه كان كله ميثايل ترانسفيريز حاجه ثانيه اسمه ايه بقى الانزيم؟ ان ميثايل ترانسفيريز ده فين ده بالعصاب الادرينرجيك ولا ادرينال غلط؟ ما تغشش في الورقه. فبعد ما الهرمونات دي بتتصنع جوه الغده هنا عندنا خارجيه هنا لكن كان الاعصاب الكولينرجيك كان فيها جلين ولا جرانيولا جلين؟ النوع الادرينالين والادرينالين بيتخزنوا في الجرانيولا ريفيزيتي. انا رجعتها لكم اول السنه دي في ناس تاني حطيني دايره حوالين الجرانيولا سمول فين هنتخزن مع اي تي بي ومتخزن على بروتين اسمه كروموجرانين ايه. متخزن على بروتين اسمه كروموجرانين ايه. ده بروتين شايف. والله ما غيرش الورق ده الكلام ده يعني مكرر بطريقه فظيعه. عارف ازاي الورق بتطلع هرمونات الجنجل يعني شغاله الستايل كورين يعني جنجل الستايل كورين يدخل لك جواها الكالسيوم. مش ممكن الفكره اللي بيكرروها دي خلاص بقى. الكالسيوم ده بيخلي الحاجات اللي في الغده تخرج اللي هم مين بقى الاكروبات. المهم دايما الخروج مرتبط بالكالسيوم. يعني مفيش مره هي حصلت غير كده. عشان تخرج حاجه لازم تدخل الكالسيوم. طيب ده ليه جنجل يا مستر؟ ليه جنجل؟ ليه جنجل؟ ليه جنجل؟ ليه جنجل؟ ليه جنجل؟ ليه جنجل؟ طيب خدنا ده وده وده. طيب اللي بعديها الورم جديد عليه فيو كروموسايتوما دي بروشر. يعني ايه هما بس ورم؟ ورم اي كلمه عندنا تختار بدنتهي هما لايبوما فايبروما هيمانجيوما اي هما دي يعني ورم. جات انا على فكره حاجات حلوه النهارده دي ورم دايما دي هما في اورام هنا بتطلع نور ادرينالين كتير في الغده دي وفي اورام بتطلع ادرينالين كتير. العيان اللي عنده ورم يكون سيتوما ده اسمه ورم بيطلع نور ادرينالين كتير ضغطه عالي. اشمعنى رجعت السنه الاولى كان في عندنا جدول في الاوتونوميك الفرق ما بين ادرينالين كان الادرينالين اقوى من النوع ده دي في كل حاجه ما عدا حاجه واحده بس مباراه الباسكت بول. النوع الادرينالين كان اقوى من الادرينالين في دي بس عشان كده هو على الضغط اقوى بكتير قوي. عشان كده لما بيطلع ورا بيعلي الضغط لان المشكله كلها في الضغط مع العيال ده. كم مره الادرينالين كلام مش مذكره ورا بس اقوى من النوع الادرينالين في كل حاجه ما عدا خطوه الباسكت بول. كان النوع ادرينالين مركز اكثر على الالفا برضه كونستريكشن فكان بيعلي الضغط. العيانين اللي بيطلع لهم ورم طلع ادرينالين تلاقي بقى سكرهم بيعلى ام اي يعني ميتابوليك ريت بتعلى العيان بيسخن منك. المهم اي حاجه غير الهايبرتنشن. لا مشكلته سكر عالي وتبقى تتعالج. على الالفا ادرينالين الفوز كونستريكشن على الالفا ادرينالين على الفا شو هتيجي عبد الرحمن جاي ممكن هو دكتور اكثر على هارد مجالي انا كده. طيب سؤال نظري مهم عن ريجوليشن بتاع السكريشن بتاع الهرمونات. مفيش هرمون اولاد في دمنا زيرو يعني عايز تبقى تاخد الانوجرام ده كله وما انتش مقتنع بالمعلومه. في حاجه اسمها بيتا ليفل من السكريشن اللي هي هرمون. صحيح ممكن يزيد عن كده ويقل عن كده في اوقات اخرى بس له حد معين مش حاجه اسمها ديرو. مكتوب عندك هنا الهرمونات دي تقل وانت نايم انما بالعادي هي ليفل تقل وانت نايم. الهرمونات دي بتاعت الفايت واللايف محتاجه مع السمباثيك نمره 2 بتطلع محمد علي كلاي سمباثيك. طيب في مجموعه من المؤثرات الستريسفول بتطلع هرمونات الغده. مكتوب عندكم كلمة هايبوثالامس. ايه هايبوثالامس في الغدة بتاعتنا؟ طلع من الستريس برضه بتطلع على ايه يا ريت؟ ايه يا ريت؟ ايه يا ريت؟ ايه يا ريت؟ كان في علاقه مباشره ما بين الهايبوثالامس دي كانت احد الوصفات الثلاثه غير الدوبامين والهايبوثالامس. يبقى لو الواحد اتعرض للستريس هيأثر في الهايبوثالامس يبعت يشغلنا في الغده اللي هي طبعا هي الغده الادرينالين والرايدرينالين والبروتين. لو عايز تعرف ايه اللي بيطلع هرمون اكتيف في الهايبوثالامس احنا اخدنا في الاورام فوق انها بتعلي الضغط بتعلي السكر بتعلي الحراره. يبقى امتى الهرمونات دي تطلع؟ اعكس لو حصل ايه؟ ضغط قل سكر قال او الحرارة فكانت روح قال مكتوبة عندك ثلاثة هاي بول كمان مرة كمان مرة لو عايز تفتكر ايه اللي بيطلع الهرمون اعكس وظايفه انت عندك الهرمونات احنا قلنا فوق بتعلي الضغط النور ده بيعلي الضغط اللي بيعلي السكر وبيعلي الحرارة يبقى لو عايز تعرف امتى احنا محتاجينهم تعرف يبقى لما الضغط يرفع السكر يرفع حرارة ترفع الكلام بيطلعوا مع الاكسرسايز لو واحد بيجري ولا حاجة مريض الصفحة الأخيرة وما فيهاش كلام جديد يعني كل الأوتونومي نظري مهم يلا حاجات شبه كده ينفع تيجي والله عادي يعني سيب الإنسان كله ليه فيه طعم فاكر الريسبتور بتاع السيمباثيك الفا وبيتا الفا منها نوعين الفا وبيتا الفا وبيتا وبيتا وبيتا لو نمت كده الورقه دي هتطول للبحر الجهاز الدوري انت عندك الكارديو باسكر عباره عن هارت وبلازمات صح صح عشان الحته دي متركبه كويس ده اوتونومس 100% ثالث نوع من الريسبتور اعرف بيتا وان ولا تو وان خلي بالك من دراستنا بتاعت تناول كان الادرينالين والنور ادرينالين ايكوال على البيتا وان كانوا بيشتغلوا بنفس القوه على القلب وبيعفرطوه مكتوب عندك بيزودوا ثلاث حاجات في القلب هارت ريت كونتراكتيليتي والاكزايتابيلتي كل حاجه في القلب بتزيد عشان خاطر هما الاثنين ايكوال على بيتا 1 يبقى هما الاثنين بيشغلوا القلب بنفس الكميه انا ولادي القلب ده هو اللي بيحدد ستوريك ولا دايستوريك يبقى هما الاثنين بيعملوا نفس ستوريك لا انت كده لا اقلل منك في البيت الكلام ده بيقراه المذكره لو ما حصلتوش انا هتتخلص هما الاثنين بينشطوا القلب وهما الاثنين بيعملوا نفس ستوريك يزودوه خلاص تعالى بقى الخلاف ما بينهم على اوعيه الدمويه اصل النوع الرينالين مركز اكتر على القلب اسمها كله كانت الفا 1 دايت الاوعيه الدمويه بتاعتنا الفا 1 هتبقى كانت بس انما الادرينالين على الاوعيه شغال على البيتا 2 رد عليا لو سمحت البيتا 2 البيو بيتا اللي هي بيكولا اللي بتعمل برضه فايلاتيشن وبيحصل ايه في الريزيستنس؟ ايه؟ ولما تقل الريزيستنس سي بي ار يحصل ايه في الدايستوليك؟ يقل يبقى كان الادرينالين عدد الدايستوليك اه بس اقل من الدايستوليك شفت الترتيبه؟ هتكون شغال على بيتا 2 بالادرينالين بتعمل برضه فايلاتيشن اللي هي بيكولا فتقل الريزيستنس يقل الدايستوليك النور ادرينالين شغال على الفا 1 برضه كونستريكشن تعمل ايه في الريزيستنس؟ تزود يبقى عمل ايه في الدايستوليك؟ زود ملاحظ ان الادرينالين على الدايستوليك ووسط الدايستوليك يعني الفرق دلوقتي ما بين الدايستوليك والدايستوليك حصل له ايه؟ زاد زاد كام؟ فرق دلوقتي؟ فالس بريشر يا حلو فالس بريشر يبقى سعادتك كثيره بالمذكره ان الادرينالين على الفالس بريشر اخر مره اقول لك معلش حتت من زمان بس ما نجريش فيها بالراحه هما الاثنين بينشطوا البيتا 1 يبقى هما الاثنين يعملوا الستوريك الادرينالين هو الادرينالين باختلاف على الاوعيه الادرينالين خيب روحه شغال اكتر على البيتا خصوصا مكتوب عندك بتوع الليفر والمصري سكريتال مصري شايفاهم يا اخي وانا بيرتبط الاثنين سكريتال مصري هو ده اللي يوسع كل الاوعيه بتاع السكريتال وبالريزيستنس يحصل لها ايه؟ يبقى دايستوليك ايه؟ يبقى الادرينالين على الدايستوليك قوي ووسط دايستوليك قوي وزود الفرق ما بينهم الفرق ده اسمه هارت بريشر نوع الادرينالين في ده يبقى بيعلي دايستوليك على الاثنين يعني الدايستوليك تعالى على السين ان فاكر محمد عارف ليه ما كان بيهش ورا ايه اللي مخليه تفتح الريتيكولار فورميشن سيمباثيتك بيشغل الريتيكولار فورميشن خليه قلب حاجه اخر حاجه على الميتابوليزم ناخد الاول كربوهيدرات مين الهرمون اللي زي الفريق ملوش شريك احنا رايحين لبكره بعض باذن الله ان شاء الله هو الهرمون الوحيد اللي بيعمل ايه السكر في الدم بيقلله ويعمل ايه الدهون يعني. اي هرمون تاني يا ابني يعكس لما اجي اسالك هرمونات الادرينال تبقى الله تعمل ايه السكر في الدم زوجها وتعمل ايه الدهون رايبوليك كلامك صح عشان تاخد بقى العلامه الكامله حدد لنا الطريقه اللي بيعالج بيها السكر بارونال الدايره جلايكوجينوليز صح صح الكورتيزون ما كانش بيلعب كده ان شاء الله حصه من بكره الجمعه اللي بعديها طالما ان اللخبطه في دول هيتعبني الكورتيزون ده عايز بلوك الانوجينيسيس كاتيكولامين بتلعب جلايكوجينوليز وهنفهم ايه الفرق يعني ايه قيمتها في اولين المهم تبقى فاكر اسم العمليه الكاتيكولامين ده كمان البيروفيت واللاكتيت اللي طالعين من العضله تبعتهم من الليفر يتحولوا للجلايكوجين هناك او ينفع تفضل السكر نيجي للحته اللي بتاعت منكم عمل كده الكاتيكولامين ده بتنشط فوسفوريليز عن طريق بتشغل بيتا والفا 1 معلش هرجع للتناول بقى كنا بنتناول بنقول لكم بي بي بي بي بي بي دول ما عدا على النقص وبتشتغل ماده سايكل كي ام سي يعني لما بتشتغل على بيتا يزيد وزن الماده دي عارف مين كان عامل بيتا؟ الفا ولا بس؟ لا تو كان الفا تو لازم نشغلها يقيس السايكل كي ام سي حتى فاكر دي اللي بتشتغل ازاي؟ الالفا 1 دي بتشتغل بزياده الكالسيوم لما تشتغل عليها يزيد الكالسيوم ما هي دي اللي مكتوبه في الظاهر ان الفوسفوريليز بنشغله عن طريق البيتا والالفا 1 البيتا بتسجل الكي ام بي والالفا 1 الكالسيوم هتقدر ترجع لك المعلومه دي بقى كانت بتتناول البيتا عكس الالفا 2 الالفا 1 بتشتغل بالكالسيوم هو عباره عن دور التناول ما تدشش من الورقة اذا كان عندك بيتا والفا ريسبتور تفتكر مين فيهم هيطلع الانسولين والجلوكاجون شغل البيتا ولا الفا؟ طلع الانسولين هو احنا عندنا السكريشن بتاع الهرمونات الفا ولا بيتا؟ بيتا البي بي بيتا البي بي بيتوري ما عدا على الهرمونات ويل السكريشن مفيش لعبة امتحان نقدر من غير السؤال ده ان البيتا هي اللي بتطلع مكتوب عندك داخل بطين اهو البيتا اللي بتطلع الانسولين والجلوكاجون الالفا بتقلل البيتا انهبيتر ما عدا الهرم على الله تعالى الله الله الله عليه وسلم والسكريشن على الهرمونات الدهون بكثر الدهون خصوصا الادرينالين قلت لك انه احلى من نور الادرينالين في كل حاجه ما عدا ايه؟ بقى كل هو البس طيب تعالى الحراره بقى انت بقولك ايه؟ الكاتيكولامين بتعلي الحراره بثلاث طرق بتسخنك بثلاثه تلاقي واحد لو قام يجري شويه ولا دخل في نقطه انت لا يسخن الحراره دي بتزيد عندك بثلاث طرق بالكاتيكولامين طريقتين ما لهمش علاقه بالليفر مكتوب عندك اندبندنت على الليفر وطريقه معتمد عليه اندبندنت ازاي يا اخويا الكاتيكولامين تزود الحراره دي مكتوب عندك اول حاجه تزود الميتابوليك ريت سوري زود الماسل تون تون الناس اللي كانت بتشوف تسمع الناس البرد الشديد يقول لك ايه؟ انا انشفت من البرد كلمه نشفت دي يعني الماسل تون زاد في البرد الماسل تون عندنا بيزيد ان شاء الله انا علمها لك الميتابوليزم دي بتزود الحركه وبطل الضعف الكاتيكولامين بيعمل كده في البرد يزود لك الماسل تون ومحتاج الحركه جديد كمان في البرد لو بصيت وش اي واحد او في البيت تلاقي وشه وايديه محتاجين ما فيهمش دمويه يعني برضه ايه كونستريكشن صور دي حلوه في البرد. سعادتك لما ديك تسقع في البرد البرد كونستريكشن مفيش دم تقيله تبقى ايدك ساقعه يبقى ايدك ساقعه والجو بره ساقع ما تفقدش حراره على بره سعادتك. كاتيكولامين دي اللي بتعمل كده. يبقى انا لو مكانكم اكتب على المصل تون يزود الوارد تون يزود انتاج الحراره البارزو كونستريكشن يقلل الباور صح تمام مره حتى البارزو كونستريكشن في الباب اوعيك اليك من ايه مفيش دم تقيله يبقى جلدك ساقع جو ساقع وجلدك ساقع ما بتفقدش حراره يبقى يقلل الباور. الطريقه المعتمده على الكبد ان الكاتيكولامين بتحرق لاكتيت الليفر ودي عمليه بتطلع حراره. اشهر سؤال ان سيوت الكاتيكولامين عنده كده اشهر واحد ايه على طول الكيه بس اكيد معاه دي الكاتيكولامين ده على المدرسه بيعمل ايه ده ليبر اهو خلاص ده بلاد دي عضل. بص الكاتيكولامين هتعمل ايه على البوتاسيوم؟ الكاتيكولامين تطلع البوتاسيوم من الليفر ترميه الدم. يبقى البوتاسيوم في الدم هيعلى. كده طالع لفوق. بعد كده الكاتيكولامين تدخل البوتاسيوم جوه العضله فبيشتغل على البيتا دوري سيستم بتاع العضله تدخل فيها البوتاسيوم. والبوتاسيوم في دم البني ادم ينفع قوي. يبقى البوتاسيوم عندنا في الدم بالكاتيكولامين الاول بيعلى انيشا رايز طلع منين؟ بعد كده انخفاض ولمده طويله بالرمز الفول لان خد البوتاسيوم بقى منين؟ فين؟ في العضله العضليه هي اللي تبدا في الروح كده ده خلي بالك خلي بالك مين الرايز ومين الفول الاول بوتاسيوم عالي في الدم لما خرجناه من الليفر بعد كده حبسناه في العضله انخفض وانخفاض برونج الكلام ده حتى لو ما حسيتوش لو هتاخد خدت بكره بص عليه في الدياجرام يعني الدياجرام ما مشيش كده قوي النهارده ايه؟ ان شاء الله نراكم على خير بكره وبعده بكره معاك كده كده حتى ايه اللي بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبقى بتبق